بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. اللعان قوله أربع مرات: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا، فإن غابت سماها ورفع نسبها بما يميزها. والخامسة: أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، وإن كان ولد ينفيه. ذكره في الكلمات فقال: وإن الولد الذي ولدته أو هذا الولد من زنا ليس مني. وتقول هي: أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. والخامسة: أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه. ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه، أو غضب بلعن وعكسه، أو ذكرا قبل تمام الشهادات لم يصح في الأصح. في هذا الفصل الشيخ يبين لنا كيف أمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نأمر هؤلاء المتلاعنين في كيفية اللعان. لذلك لا بد للعان من كيفية ومن شرط، ولذلك هي في هذا الواقع ثمرة هذا الباب. ولذلك يبدأ الملاعن الذي أصر على أنه يريد أن ينفي الولد أو أن يتهم الزوجة في الزنا بعد أن قذفها، يبدأ أمام القاضي بالحلف أربع مرات. إن هذه الألفاظ التي وردت في كتاب الله تبارك وتعالى ألفاظ توقيفية، يعني لا يمكن العدول عنها إلى ألفاظ أخرى، إذن لا بد أن يتلفظ بها كما ورد في كتاب الله تبارك وتعالى. فيقول: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه. زوجته حاضرة، والإشارة كانت بيده، فعندما أشار إليها وهي حاضرة عند ذلك فيما رميت به هذه، ويشير بيده إلى الزوجة، إلى زوجته التي يريد رميها. هذا إذا كانت حاضرة فيقول ذلك: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه، أي هذه الزوجة الحاضرة من الزنا. أما إذا كانت غائبة عن المجلس فيستطيع أن يسميها تسمية لا يشترك في هذه التسمية امرأة أخرى، فلانة بنت فلان إلى غير ذلك، الأمر واضح. فإن غاب يعني عن المجلس الذي يكون فيه اللعان، أحيانا سنرى كيف في أي مكان يكون اللعان، أحيانا يكون في المسجد فربما تغيب عنه لسبب حيض، أو تغيب عنه لسبب مرض، أو هي غائبة عن البلد إلى غير ذلك، وأراد هو أن يفعل هذا اللعان قبل حضورها فلا بأس في ذلك، ويبدأ هو اللعان ويسميها ويرفع نسبها حتى تميز عن غيرها، وحتى لا توصف واحدة أخرى بهذا اللعان. قال: اللعان قوله أربع مرات. قلنا إن شهادة الزنا في الأصل ينبغي أن تكون هنالك أربع شهود، ولكن هنا لما كان الزوج يقوم مقام الشهود الأربع، إذن لا بد من تكرارها وفق ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى، ولذلك سميت شهادات، كل يمين شهادة عليها في الزنا. أما الكلمة الخامسة في الواقع فهي مؤكدة لهذه الشهادات الأربع، ولا يتم اللعان إلا بالكلمة الخامسة. إذا إن غابت عن مجلس العقد كما قلنا عن مجلس اللعان ماذا تفعل؟ يسميها حتى يميزها عن غيرها. هل من الممكن أن يكون لعانها في يوم، لعانه في يوم ولعانها في يوم آخر؟ هذا ممكن. والكلمة الخامسة كما قال، والخامسة يعني من كلمات اللعان، أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ونحن نعلم أن اللعنة هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، فيدعو على نفسه بالطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى إن كان كاذبا فيما يرميها من الزنا. الزنا قد يكون وراءه حمل وقد لا يكون هنالك حمل، فإن كان هنالك حمل وولد عند ذلك فيقول لا بد أن يذكر في كل شهادة من الشهادات الأربع وإن كان ولد ينفيه. إذا كان هذا الولد الذي ينفيه ذكره في الكلمات فقال، وإن الولد الذي ولدته أو هذا الولد المشار إليه ليس مني، يعني يصبح اليمين على هذا الشكل: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به هذه من الزنا، وأن هذا الولد ليس مني، أو أن هذا الولد من زنا يعني وليس من صلبي، ويبين كلمة الزنا حتى نخرج ذلك عن ولد الشبهة. أحيانا في هنالك نكاح شبهة أو وطء شبهة من أجل أن نخرج الولد عن وطء الشبهة. الآن تم اللفظ من قبل الرجل، فما هي الألفاظ التي تكون من قبل المرأة؟ تقول هي كذلك بمقابل، لأنها لو سكتت وأقرت الآن فإنما يقام عليها حد المرأة المحصنة، والمرأة المحصنة إن كانت حرة فإنها ترمى بالحجارة حتى الموت. هل تستطيع الآن أن ترفع عنها هذا الحد؟ نعم تستطيع أن ترفع. قد يكون الزوج كاذبا، نحن لا ندري من هو الصادق ومن هو الكاذب، فقد يكون الزوج كاذبا وقد تكون الزوجة كاذبة. فإذا أرادت الآن، ونحن لا نعلم ذلك الأمر، ووكلوا أمرهم إلى الله عز وجل، فإن الله سينتقم من الكاذب منهما. ف إذا أرادت الآن أن تدفع عنها الحد تستطيع أن تحلف أربع شهادات أيضا. ماذا قال هو في الشهادة؟ قال: أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميت به مثلا زوجتي أو هذه من الزنا. هي ماذا تقول؟ أشهد بالله إنه، قال لمن الصادقين، ماذا تقول؟ إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. وإذا قال وإن هذا الولد الذي على يدها أو في بطنها ليس مني، هي تقول وأن هذا الولد الذي في بطني أو على يدي هو منه، يعني ترد كل يمين بحسب ما جاء تماما. والأصل أن يبدأ الرجل باللعان، لأن بداية المرأة باللعان لا قيمة لها، لأن الأصل الرجل هو الذي يتهم المرأة في ذلك. فتقول وتشهد أربع شهادات، فتقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا. أما الكلمة الخامسة قال والخامسة تقول أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فيه. هذه الألفاظ أكرر ألفاظ توقيفية، لو أرادوا مثلا أن يقول بدل أشهد أحلف لا يصح، لا بد بهذا اللفظ. ولو جاء مثلا ذكروا بدل يعني أي كلمة بكلمة أخرى، اللعن بدل الغضب، الغضب مكان اللعن، لا، هذه ألفاظ وردت في كتاب الله تبارك وتعالى ينبغي عليهم أن يعني يتقيدوا بها. لذلك قال الشيخ ولو بدل لفظ شهادة بحلف، قال أحلف بالله، أقسم بالله، وأي كلمة تساوي هذه الكلمات، يمين الله علي، لا بد أن يقول أشهد بالله. إذن ولو بدل لفظ شهادة بحلف ونحوه أو غضب بلعن مثلا، هو يجب عليه أن يقول في الخامسة أن لعنة الله عليه، لو قال هو أن غضب الله عليه لا يصح، وهي يجب عليها أن تقول أن غضب الله عليها، فلو قالت أن لعنة الله، مع أن اللعنة والغضب بمعنى واحد لا يصح في الأصح، أو ذكرا قبل تمام الشهادات لم يصح. يعني قال الرجل لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا، ثم قال أشهد بالله إني لمن الصادقين 4 مرات، يعني الخامسة جعلها أولى والأربعة جعلهم ثانية وثالثة ورابعة وخامسة، هل يصح ذلك؟ لا يصح أيضا. إذن لا بد من الترتيب، الشهادات 4 أولا، اللعن عليه في الخامسة، الشهادات 4 بالنسبة للزوجة ترد اللفظ الذي تلفظ به بعد شهادة الزوج، وبعد ذلك تقول في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. بعد ذلك بين الشيخ أنه لا يجوز التبديل أبدا في هذه المسألة. قال ويشترط فيه أمر القاضي، يعني إذا رفع الإنسان أمره إلى القاضي عند ذلك هو الذي يجمعهم في مكان ما، هذا المكان يجب أن يكون أو من السنة أن يكون معظما عند الطرفين، وسنذكر الأمكنة التي تعظم حسب كل مكان، وكذلك الأزمنة، وذلك يعني تعظيما لهذا اليمين. فالقاضي يعني هو الذي يبين الكلمات الخامس لمن؟ لكل من المتلاعنين. أيضا القاضي لا يشترط قاضي القضاة، أي قاضي من القضاة يوكله القاضي الأعظم من الممكن كما في سائر الخصومات، يعني عندنا محاكم الآن وزير عدل ومقاضي شرعي وقضاة تحته، نعم أي قاضي من القضاة وكل إليه ذلك الأمر فإنه يصح أن يقول لهما وأن يلقنهما. معنى التلقين يقول له قل أشهد بالله إني لمن الصادقين، هذه الألفاظ من أجل أن لا يغيرها يكتبها له يبينها له يلقنه إلى إياها تلقينا، يعني حتى لا يتجاوز هذه الكلمات وحتى لا نعيد هذه الكلمات إذا لم تصح. طبعا يشترط في ذلك أن يتقدم لعانه على لعانها، لأن لعانها رد للعانه، أما إذا لعنت في الأول لا فائدة من ذلك. هذا إذا كان اللذان يلاعنان كانا من الناطق، أما إذا كانا من الخرسان أو كان أحدهما أخرس، نأتي إلى الأخرس. الأخرس هنالك إشارة مفهمة، يا ترى مفهمة 100%؟ نحن نكتفي إذا كان هنالك جمع من الناس يشهدون على أن هذه الإشارة التي يشير إليها الأخرس عند ذلك إشارة مبينة وواضحة بدل هذه الكلمات فنقبلها منه. اليوم صار في لغة عالمية مثلا للأخرس، لو تكلم بها ويوجد عدد هائل من الناس يفهمونها ويدرسونها في معاهد الصم البكم، فإذا أشار إليها إشارة مفهمة 4 مرات عند ذلك تعتبر هذه الإشارة إشارة بدل من هذه الأيمان 4، وكذلك يؤكد في الخامسة. إن كان الأخرس يحسن الكتابة فالكتابة أولى من الإشارة، لأن عدد الناس الذين يفهمون الكتابة والتي ليس فيها شك أبدا أولى، فيكتب الأخرس مثلا كتب، ربما كان الخرس عيف في لسانه مرض جاء عليه، لبعض الناس أصابهم مرض في لسانهم فقطعوا لسانه مثلا لا يستطيع أن يتكلم فيستطيع أن يكتب، فلو جرى ذلك الأمر وكتب هذا إذا لم يكن الأصل يعني أخرس، أما إذا كان أخرس وتعلم الكتابة فكتب بذلك 4 كلمات فهذه الكتابة مجزئة عن الإشارة. قد يكون هؤلاء ليسوا من العرب ولا يفهمون العربية، فهل نترجم ذلك إلى العجمية؟ نعم، يمكن أن يترجم الإنجليزي في الإنجليزية، الفرنسي في الفرنسية، الأردي بالأردية، إلى غير ذلك. كل لغات العالم تسمى عجمية، يصح بالعجمية، يعني لفظ اللعان. أما إذا عرف العربية فالأولى أن يكون ذلك في العربية، لذلك لأن هذا اللفظ لفظ قرآني ولفظ يعني مبين، فإذا كان ممن ينطق بالعربية فليفعل ذلك في العربي. أما بالنسبة للعجمية فإنه يصح. بقي شيء، الأخرس. إذا كان الخرس دائم هذا هو الغالب، يشير أو يكتب. أما إذا كان هنالك مرض حدث في لسانه فمنعه من النطق، وقال أطباء حذقوا مثلا إن هذا الرجل ربما يتكلم بعد 3 أيام، هل يمكن أن ننتظر ذلك؟ ننتظر 3 أيام بدل من الإشارة حتى ينطق. بعد ذلك قال الشيخ ويغلظ بزمان. ما معنى التغليظ بزمان؟ أولا نبدأ، نحن الأصل لعان يكون بين المسلمين، أهل الذمة يتبعون المسلمين في رفعه إلى القاضي المسلم، المجوس يرفعون أيضا، الكافر إذا دخل إلى بلدنا بعهد وأراد أن يرفع الأمر إلينا فمن الممكن أيضا، هذا لا ذمي ولا وثني، قد يكون يعني من عباد الوثن، دخل بعهد ثم خرج، ضمن دخوله هل يستطيع أن يفعل ذلك؟ ممكن. قال ويغلظ بزمان. نبدأ بالمسلم، أي زمان يكون هذا الزمان الذي يحلف فيه اللعان؟ ننظر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فنرى أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما يرويه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عد من هؤلاء 3 رجلا حلف يمينا كاذبة بعد العصر يقتطع بها مال امرئ مسلم. معنى ذلك هذا العصر بعد صلاة العصر هذا وقت ترفع فيه وتسلم فيه الأعمال. نعم، لذلك سنأتي إلى هذا الإنسان بعد صلاة العصر. أي الأيام أفضل؟ يوم الجمعة أفضل من الأيام السبعة كلها، هو أفضل يوم، فنعين ذلك في يوم الجمعة بعد صلاة يعني بعد صلاة العصر، يوم الجمعة بعد صلاة. هذا كله من باب التغليظ، فلو فعله القاضي في أي يوم صح. نعم، وإنها ساعة إجابة، يعني من بين الساعات التي قالوا يوم الجمعة فيها ساعة إجابة هي الساعة التي تكون، هل هي عند خروج الخطيب ما بين جلسة الخطيب ما بين الأذان والخطبة، فيها أقوال من بينها بعد عصر الجمعة. يا ترى إذا كانت فيه عندنا أشهر، عندنا شهر رجب أو شهر رمضان، هذه من الأشهر العظيمة، من الممكن أن يكون ذلك اللعان في هذا الشهر. طيب في الأيام، يوم عيد الفطر يوم عظيم، يوم عيد الأضحى يوم عظيم، يوم عرفة يوم عظيم، يوم عاشوراء يوم عظيم. معنى ذلك إذن صار في عندنا زمان، هذا الزمان أخذناه في الشهر، أخذناه في اليوم، أخذناه في صلاة العصر إلى غير ذلك. هذا بالنسبة للأمكنة. أما بالنسبة يعني بالنسبة للأزمنة، بالنسبة للأمكنة كيف يكون؟ نحن ننظر ما هي أشرف المواضع في البلد. لو كان هذا الرجل من أهل مكة أين يحلف اليمين؟ نأتي به إلى أمام الكعبة بين الركن والمقام، يعني بين الحجر والمقام، عند ذلك يقف في هذا المكان الذي نبتدئ فيه الطواف، عند ذلك يعني مقابل الملتزم، فيحلف يمينا بالله أيمان اللعاب في ذلك المكان، كل ذلك تغليظا عليه من أجل أن يتقي الله سبحانه وتعالى وأن لا يحلف كاذبا. أما إذا كان في المدينة المنورة فإن ذلك يكون عند المنبر. طبعا أما عند المنبر فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يحلف عند هذا المنبر عبد ولا أمة يمينا آثمة ولو على سواك رب إلا وجبت لهن. ومن هنا نعظم هذا المكان. طبعا ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة، فإذا كان على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عنده يحلف هذا اليمين فهذا شيء عظيم. إذا كان في بيت المقدس، قال عند تحت قبة الصخرة، يقال إن هذه الصخرة هي من الجنة وإنها أشرف بقاع بيت المقدس، لأنها كان في ذلك الوقت كان بيت المقدس قبلة لمن؟ للأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. طيب لم يكونوا في هذه البلاد الثلاثة، طيب أين نذهب؟ في كل بلد مسجد جامع، فنأتي في البلد بعد صلاة عصر الجمعة أمام في المسجد الجامع وأمام المنبر، يعني ليجتمع عليه عدد من الناس. قد يقول قائل إن هذه المرأة قد تكون حائض وقد تكون نفساء، فكيف تقف ويحلف أمام المنبر وهي تحلف على باب المسجد؟ فنصون المسجد من دخول الحائض إن هذا كله بالنسبة للمسلمين. أما بالنسبة للذميين، ننظر. الذمي إما أن يكون نصرانيا وإما أن يكون يهوديا. البيع جمع بيع، وهي المكان الذي يتعبد فيه النصارى الذي نسميه اليوم نحن كنيسة. بالنسبة لليهود هذا اسم انتقل، يعني كان أصل الكنيسة معبد لليهود والبيعة معبد للنصارى. اليوم الكنيسة جرت على ألسنة النصارى فصاروا يسمون ذلك لكنائسهم كيفما كان، مهم معبد اليهود ومعبد النصارى عند ذلك لأنهم يعظمون ذلك، فهي تحلف عند ذلك المكان. بالنسبة للمجوس وهم عباد النار الذين يقول فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير ناكحي نسائهم ولا آكلي ذبائحهم، فعند بيت النار هو يحلف. أما بالنسبة للوثني فإننا بالأصل يجب علينا أن نهدم مكان الأوثان، فلا نأتي إلى الإنسان الذي يعبد الوثن إلا إذا كان في بلده، يعني هذا من علاقة فيه. فالأصل لا نأتي إلى بيت يشرف فيه ربنا تبارك وتعالى. قال بعد ذلك: لا بيت أصنام ووثن وجمع، يعني وليشهد هذا الأمر لابد أن يشهده يعني جماعة من المسلمين. الله سبحانه وتعالى قال: وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. وعندما تكون هنالك طائفة وجمع من الناس فالناس ربما يخافون من مسألة اللعاب. قال: أقل الجمع أربعة وهم الذين يصح شهادتهم على الزنا. والتغليظات سنة، يعني وجودها أمام الملتزم أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام تحت الصخرة في المسجد الجامع، وجودها في الزمان في رجب في رمضان في عرفة كذا، كل هذه التغليظات أمام جمع إنما هي من السنن وليست من الواجب. أرادوا الآن أن يحلفوا، ماذا على القاضي أن يفعل قبل الحلف؟ على القاضي أن يخاطب الطرفين معا ويعظ كل من الطرفين وعظا شديدا ويبالغ في وعظه ويبين أن هذا اليمين ليس مجرد كلمات يقولها الإنسان، وبعد ذلك بعد هذا القول من قول الأيمان أنه يعني أمر بسيط ويجري على اللسان، لا، هذا معناه أن كانت بينك وبين فلان خصومة في هذه الحياة الدنيا، فأنت وكلت الخصومة إلى الله عز وجل وجعلت الله خصما وجعلت الله يعاقبك يوم القيامة، ولذلك عليك أن تتقي الله فيما تقول. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما قام هلال بن أمية من أجل أن يلاعن زوجته أمام النبي عليه الصلاة والسلام قال له: اتق الله. فالأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، ما هو تقوى الله؟ هو الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى هذه مسألة عظيمة جدا، قال له فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، ويقرأ عليهم إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، يعني يبين لهم ذلك الأمر ويقول لهم حسابكما على الله، والله سبحانه وتعالى يعلم أن أحدكما كاذب. من هذه الكلمات ما استطاع إلى ذلك لعله يعظهما، فإذا تباعدا وأرادا أن يسكتا عن اللعان فعند ذلك نترك ذلك الأمر لهما. متى يبالغ في المسألة؟ عندما يحلف أربعة أيمان ويريد أن يحلف الخامسة، يأمر القاضي رجلا أن يضع يده على فم الرجل وامرأة أن تضع يدها على فم المرأة في الخامسة، وتقول له لكل منهما اتق الله فإنها الموجبة، يعني لو تكلمت الآن في الخامسة وسكتت المرأة سيقام عليها حد الرجم حتى الموت، وكذلك سيرفع عنها الحد في الخامسة إذا كانت كاذبة سيرفع عنها الحد، فيتقول لها المرأة اتق الله فإنها الموجبة. وهذا أمر يعني عظيم جدا، ولذلك يعني هذا الأمر ما ترك حتى اليوم لكنه قليل جدا. يعني منذ سنة في مصر قرأت في بعض المقالات أنه أقيم لعان أمام القاضي الشرعي وربما حدث ضجة إعلامية، لأن الناس يستطيعون أن يتفادوا ذلك بأي شيء عن طريق الطلاق أولا، وهذا أولى بكثير إلا من أجل نسب الولد فإنه يريد أن يرفع النسب عليه ويبالغ عند الخامسة، وأن يتلاعنا قائمين. إذن أن يتلاعنا قائمين لا وهما قعود، وذلك أغلط أيضا في مسألة اليمين، وشرطه زوج يصح طلاقه، يعني لا يصح أن يلاعن إلا رجل، يعني هذا الرجل يصح طلاقه، أما أن يأتي رجل آخر مثلا وكان أجنبيا يلاعن عن رجل مثل محامي مثلا أن يلاعن، لا هذا لا يصح، إنما هذه الألفاظ يعني لا بد أن تكون ألفاظا من قبل الرجل الذي يصح طلاقه. والرجل الذي يصح طلاقه له صفة، أولا أن لا يكون صبيا، أن يكون بالغا، ثانيا أن يكون عاقلا لا مجنونا، ثالثا أن يكون مختارا لا مجبرا، رابعا أن يكون صادقا. نعم، يعني طبعا هذه المسألة كل هذه الأشياء البالغ والعاقل والمختار كل ذلك يصدق بالحر والعبد والمسلم والرشيد والسفيه والسكران والمحدود والطلاق كله والمطلق، كل هؤلاء يصح مطلق طلاق رجعي يصح طلاقه أيضا. قال ولو ارتد بعد وطئ فقذف وأسلم في العدة لعن. لو ارتد الآن انفسخ نكاحه، لكننا نبقي النكاح في فترة العدة فقط، لو أراد أن يلاعن في وقت الردة هو مهدور الدم سيقتل، لكن لو أسلم هرب ثم أسلم في العدة عاد إلى الإسلام وبعد ذلك هل يصح له أن يلاعن؟ نعم. ولو لاعن ثم أسلم فيها صح أو أصر صادف بيننا، يعني لو لاعن ثم أسلم في هذه الفترة صح لعانه، أو أصر على ردته مثلا أو على كفره بعد ذلك يصادف، إذا بقي مرتدا فإنه يصبح بالغا. ماذا يتعلق باللعان؟ هذا ما سنتركه للغد إن شاء الله، يتعلق بلعانه فرقة وحرمة مؤبدة إلى غير ذلك، وماذا يتعلق به إذا أكذب نفسه هذا ما سنتكلم عنه في الغد إن شاء الله. والحمد